الحافظ ابن هذا يقول انتوا فهمتوا السلف من عندكم. ادي الحافظ ابن هذا بيخت. واحد يقول لك لعل الحافظ حاجة بيكلم عن موضوع تاني. لا. هيجيب كلام مسلم يحتاج بيه دلوقتي. كلام مسلم نفسه هيحتاج بيه. اسمع. بل المدار عندهم. ايه ما تحفظتوش لسه؟ احفظ. بل المدار عندهم. اي عند ائمة الحديث. على امانة الرجل. ادي اول حاجة العدالة. وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. يعني جاءت بلد اخرى يقول وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارود محمد بن حبيب الجارود وان كان خلوق. يقول فانه بصري سمع عمرو بن عيينة شيئا يسيرا فحديث من لازم ابن عيينة من اهل بلده مع ما عنده من الحفظ والاتقان يقدم على رواية من ليس من أهل بلده ولم يروي عنه إلا اليسير. وشرط قبول الزيادة ألا يتطرق السهم لمن يرويها لمن لم يرويها. وقد قال الشافعي في حديث رواه مالك خلفه ستة أو سبعة اتفقوا على ذلك ولم يزيدوا تلك الكلمة والعدد الكثير أولى بالحفظ بواحد. طبعا هنا بيتكلم عن زيادة لكن كلامه الأول يتكلم عن الزيادة وعن التفرد المجرد. ثم قال وإذا جاز أن يقال هذا في حق مالك فكيف بمن هو دونه بالحر والإتقان بدرجات كثيرة. يقول فحديث ابن عباس فيه هذه العلة. هذا كمثل قول ابن رجب إنهم يعيدون ويجعلون ذلك علة فيه أي تفرده بالحديث. يقول كل هذا كلام الحافظ حجر. يقول وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيح ضابط المنكر فقال وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه ها؟ يعني أخي فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. إذن كلام الإمام مسلم هذا فهم الحافظ محرق أنه يتنازع على رواة الضعفاء أم الثقات يتنازع على رواة الثقات من بلد أولى الضعفاء. إذا نحن عندنا كلام الإمام مسلم وعندنا فهم الحافظ حجر كلام مسلم يبقى بعد ذلك يقال نحن نفهم كلام السلف غلط. يقول لك يا أخي ده موضع واحد طب الحافظ حجر كثيرا ما بيخالف مسلم كون يخالف مسلم لم يمكن أن يرى في اجتهاده أن يجتهد فيخالف مسلم في الحكم وفي مسألة معينة أو في حديث معين. واضح هذا شيء لا ينكره الحافظ حجر أهل لأن يكون في العلم باجتهاده ورأيه عليه رحمة الله. لكن أن يفسر كلاما للإمام مسلم بتفسير ما فهذا عمدة في هذا التفسير. واضح؟ لا سيما والحافظ بن حجر لم يتفرد بهذا التفسير وإنما جاء هذا التفسير عن غير الحافظ بن حجر أيضا. فحد يقول طب الكلام سلك ثاني. سلك ثاني من هذا الباب ماشي. احنا طبعا مش هنجيب الضعفاء اللي هم بيتفردوا عن الحفاظ الائمه بيذكروا احاديثهم، لا احنا خلينا مع الصدوق او الثقه. عشان نفهم من خلال ذلك منهج ائمه الحديث عليهم رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر في كتاب نتائج الافكار حيث ذكر حديثا يرويه حر ابن مالك، حر ابن مالك ده صدوق والحافظ بن حجر قال صدوق فيه. صدوق. ولم يضعف الحافظ بن حجر بس جاب حديث يتفرد به عن شعبه. يا ويلي. عن شعبة. وهذا الحديث اخرجه ابن علي في ترجمة الحر ابن مالك هذا من الكامل وقال هذا الحديث لا يروي عن شعبة غير الحر ابن مالك بهذا الاسناد. وللحر عن شعبة وعن غيره احاديث ليست بالكثيرة. واما هذا الحديث عن شعبة بهذا الاسناد فممكن. طب ابن علي هيقول ضعف الراوي ماشي. طب الحافظ ما حاجة تعال نسمع كلام الحافظ. حافظ بن حجر بعد ما جاب كلام ابن عدي هذا قال ايه؟ قال قلت وهو موافق اي لقول ابن عدي منكر وهو موافق لما قال مسلم في مقدمة صحيحه حيث قال وعلامة المنكر في حديث المحدث ان يعمد الى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند احد منهم. والحق هذا كما قلت صدوق عند الحافظ ابن حجر. ومع ذلك اعتبر الامام الحافظ ابن حجر قول الامام ابن علي منكر كمثل المندرجة تحت القاعدة التي سماها مسلم أو ذكرها مسلم في المقدمة الصحيحة، فهذا يدل على أنه يفهم أن هذه المقدمة تشمل الرواة الثقات والصدوقين كما تشمل الرواة الضعفاء. مثال آخر، ذكر في الفتح حديثا يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، إسناد زي الشمس. وذهب ابن معين إلى أن معمرا صحف فيه، ابن معين واضح أنكر هذا الحديث على معمر معايا، وأنكره عليه ورأى أنه صحف وقع له فيه تصحيف، فبدل ما يقول البئر جبار قال النار جبار، وهذا الحديث لم يكن من بس أنكره ابن معين وأحمد بن حامد والدارقطني والبيهقي. مين تاني؟ والحافظ بن حجر طبعا في كلامه لهذا، والإمام المنذري أنكره أيضا، وأقوالهم مذكورة في الإرشادات، وهو الآن في المعرض الحمد لله. طيب تعالوا بقى نسمع كلام الحافظ بن حجر هنا، أصل كلام الحافظ ده له وزن عندنا. ليه؟ لأن الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله حينما يفسر القاعدة ما فيش أنا بقى أفسرها بمزاجي، الإمام مسلم الكلام يجي الحافظ بن حجر يفهمه، ما فيش انا افهمه فاهم تاني، وحتى لو خالفت لو ساغ لي ان اخالف الامام الحافظ بن حجر هل يسوغ لي ان اتهم من يفهم كلام مسلم بمثل فهم الحافظ بن حجر ان اتهمه بقله العلم والفهم؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فمن يعمد الى من يفهم كلام الامام مسلم بمثل فهم الحافظ بن حجر ويتهمه بانه قليل العلم والفهم، فهو يتضمن ذلك اتهاما للحافظ بن حجر بهذه التهمة الشنيعة. نسأل الله تعالى أن يغفر لمن فعل ذلك. لما الإمام ذكر الإمام ابن عبد البر إنكار الإمام يحيى بن عيد هذا الحديث دفعه ما عجبهوش، واضح؟ وقال إيه؟ قال هذا الإعلام ليس عليه بين. طبعا دي طريقة المفترض الإمام النقاد لما يعلو حديث أرد عليهم برد يتناسب مع إمامتهم يتناسب مع معرفتهم وفهمهم، مش عارف مجرد ما هو ليس عليه بينة، ده كلام ما يقالش. وإلا أغلب الأحاديث إنما أنكر الأئمة بكلمات مجملة بغير تفصيل، فإذا يقتضي هذا أن أرد كلام الأئمة لمجرد أنني لم أفهم مرادهم، لا، إما أن أرد بما يتناسب مع معرفتهم وفهمهم، وإما أن أسكت وأضع الكلام لمن يستطيع فهم كلام هؤلاء السلف. ولهذا شدد عليه الحافظ بن حجر في الإنكار فقال لا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. لما يجي واحد يا ابن معين ما ردش عليه بالاحتمالات، وده إيه احتمالات ولا إيه؟ ثم قال ويؤيد ما قال ابن معين، ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب أبي هريرة على ذكر البئر دون النار. يقول وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عنده، وهذا من ذلك، وهذا من ذلك. هكذا رأينا الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في غير ما موضع يبين أن كلام مسلم في المقدمة الصحيحة متعلق بالتفرد عن الحفاظ يتناول الثقات وتناول غير الثقات أيضا من الباب أولى. وهناك قواعد أخرى ذكرت بعضها هنا مما تفرد به حافظ عن بما تفرد به ضعيفا عن حافظ، وقال فيها أيضا الإمام مسلم نفس الكلام، فهذا يدل على أنه يفهم أن كلام مسلم ليس مختصا بالضعفاء وإنما هو متعلق بالثقات والضعفاء أيضا. فأخونا المذكور عمد إلى كلام الإمام مسلم ولم يحمله إلا على رواة الضعفاء. قد يقول قال لماذا خصر الضعفاء؟ هل في كلام مسلم ما يوحي بذلك؟ نعم، لا أقول يوحي، وإنما يوهم

أخذناه بعد حال الرب. طيب كيف نستدل بهذا المنكر على كلام الرب ضعيفا؟ إذا وجدنا تلك المناكير كثيرة في رواياته، ها؟ تعدى الحكم من الحديث إلى الحكم على الراوي نفسه، فصار الراوي حينئذ منكر الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ثم بين التفرد المصحوب بالقرينة، فقال الكلام المعروف وكل متعلق بالإيه؟ بعلامة المنكر. الحافظ بن حجر لما ذكرنا نصوصه قال إيه؟ قال إن مسلما ذكر ضابط المنكر فذكر إيه؟ التفرد عن الحفاظ. فقال لأن أهل لأن حكم أهل العلم والذين يعرفون من مذهبهم في قول ما يتفرد به المحدث من الحديث إلى آخر كلامه متعلق بحكم التفرد عن الحفاظ. فهذه علامات وإدراك النكارة في الحديث، المخالفة أو التفرد عن الحفاظ، المخالفة أو التفرد عن الحفاظ. هذا ما يقتضيه كلام مسلم وفهم العلماء كالحافظ بن حجر ومن سيأتي ذكر كلامهم إن شاء الله تعالى قريبا. هذا هو الملك الحديث ممكن هذه هي صفته معايا. ثم تعرض الإمام مسلم للراوي بقى المتروك والراوي الضعيف الذي يضعف بتلك المناكير، فقال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ده كلام متعلق بالحديث أم بالراوي؟ بالراوي. كيف عرفنا حال الراوي؟ بالنظر في أحاديث وجدنا عنده مناكير كثيرة فأدان ذلك إلى أن نهجر حديثه ونحكم عليه بالضعف. مفهوم؟ إذا نكارة الحديث قبل الحكم على الراوي ولا بعده؟ قبل الحكم على الراوي ولا بعده؟ قبل الحكم على. فإذا كان الحكم بأن الحديث منكر سابقا للحكم على كون راويه ضعيفا، كيف أشترك للحكم على علم النكارة أن يكون الراوي ضعيف؟ هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ إذا كنت أدركت أنا نكارة الحديث قبل أن أصل إلى ضعف الراوي أو أتبين من ضعف الراوي، فكيف بعد ذلك أقول لا ينكر حديث إلا إذا كان الراوي ضعيف؟ والإمام مسلم بيقول إن هذه المناكير إذا غلبت على حديث الراوي كان الراوي ضعيف. إذا عرف نكارتها قبل أن يعرف حال الراوي، هؤلاء جعلوا الثمرة أصلا والأصل ثمرة. نحن عندنا أصل وهو أن المنكر دليل على ضعف راوي، أن الحديث المنكر دليل على ضعف راوي. إذا النكارة الرواية هي الأصل الذي بنيت عليه ضعف الراوي. فمن يقول لا ننكر الحديث إلا إذا كان الراوي ضعيف فقد جعل الأساس فرعا والفرع أساسا. ألا بالعمارة، ألا بالبناء، جعل الأساس فوق والبناء من تحت، وهذا الكلام غير معقول. انظر إلى ابن معين، نذكر بالكلام اللي قاله في محمد بن كثير الكوفي. الراوي كان عنده صدوق، كان عنده لا بأس به يعني ثقة، كما صرح هو في غير موضع بأن من قال فيه لا بأس به هو عنده إيه؟ ثقة. كان عنده ثقة ولا لا؟ لما جاء ابو ملك عمل له ايه؟ الزام الثقه. طيب الثقه اخطا؟ لا، عمل ايه؟ الكذاب. اذا عرفنا ان الحكم على الراوي متوقف على الروايه. طب كيف اعرف الروايه؟ بعرضها على روايه الراوي من الحفاظ اهل الحفظ والرضا. اذا وجدت الروايه موافقه لما يروي الناس من الحفاظ عرفت ان لهذه الروايه اصل وانها محفوظه. اما اذا وجدت راويه يخالف او يتفرد بها عن حافظ ولم يرويها الحفاظ حينئذ تكون هذه روايه منكره. فاذا غلبت تلك المناكير في روايه الراوي كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ثم اخذ يسمي بعض من كثره المناكير في احاديثه. هؤلاء الذين عرف الامام مسلم انهم منكر الحديث وان المناكير في احاديثهم كثير، هل الامام عرف ذلك قبل معرفته بمناكيرين؟ عرف ذلك بعد ان عرف انهم منكر الحديث، منكر الحديث. اما قبل ذلك وضعهم على ميزان الاعتبار بدليل انه وضع غيرهم على ميزان الاعتبار فتبين له انه مستقيم الحديث فحكم بصحة احاديثهم ولم ينكر عليهم ولم يحكم عليهم بالضعف لكثرة المناكير لانها لم تكثر في احاديثهم. فالامام مسلم يتكلم عن قضيتين لا عن قضية واحدة. فاقول الفاضل جزاه الله خيرا جاء بكلام مسلم هذا، وان مسلم يتكلم عن الراوي الضعيف تفرد عن الحفاظ يكون منكر، هذا كلام في غاية استقامة، لان الضعيف تفرده منكر سواء عن الحفاظ او عن غيره. الضعيف تفرده منكر سواء عن الحفاظ او عن غيره، لكن هؤلاء الضعفاء الذين سمناهم وهم ضعفاء جدا فلا يحتاج الامام مسلم عليه رحمه الله الى ان ينظر في احاديثه ويعرض على احاديث الحفاظ وانه لا يحتمل تفرده عن الحفاظ. هذا الكلام كله لا فائدة من ورائه في شأن الضعيف، لأن الضعيف لا يحتاج إلى هذا البحث الطويل المستفيض. الضعيف حديثه منكر حيث يتفرد به ولو كان عن راوي مقل، ولو كان عن راوي مقل، فهذا كما ترون بعيد كل البعد عن كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أريد أن أبين الأمر متعلقا بهذا الباب، وهو أننا ذكرنا في بعض شرحنا لكلام الحافظ بن حجر الذي في كتاب جزء زمزم حديث زمزم أن الإمام الحافظ قال إن هذا راوي الفاروق لا يقبل تفرده فضلا عن مخالفة، وقلنا إن التفرد هنا لا يقصد الحافظ أي تفرد وإنما يقصد التفرد عن الكفار المشهورين. هذا الكلام الذي نقوله في فهمنا لكلام الحافظ قلناه لمعرفتنا بمنهج الحافظ عامة، ثم بكلامه الذي جاء عقب ذلك مباشرة الذي وضح فيه انه يقصد التفرد عن مثل ابن عيينة في كثرة اصحابه العارفين بحديث معايا، على الرغم من ان الرجل متفرد صدوق في الخير. هناك ايضا كلمات قالها بعض اهل العلم واحتج بها للاسف بعض من انكروا الاحتجاج بالحديث الحسن، بعض من انكروا الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته يعني، وقالوا ان الحديث الحسن لذاته ليس حكم. ليه؟ جابوا شويه كلام من العلماء بان تفرد الصدوق ليس حكم. قالوا بس يبقى الحسن لذاته مش حكم. وجاء بعض المشنعين وقالوا ان اخواننا البعد اللي هو انا يعني ما بيحتجوش بالحسن لذاته. ليه؟ بيقولوا علشان بيقولوا تفرد الصدوق منكر، وجابوا كلام للعلماء ان تفرد الصدوق منكر واخذوا ينسبون الينا جهلا. والعجب ان هؤلاء الذين يشنعون علينا لم يفهموا لا كلامنا ولا كلام الائمه، حتى كلام الائمه الذي احتج به من احتج به على عدم الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته لم يستطيعوا ان يفسروا التفسير المستقيم الذي يستقيم مع منهج الائمه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. فبادروا الى ردي او بادروا على الحكم بانه قول شاذ لم يقل به احد بخلاف هؤلاء العلماء، فنسبوا الى الائمه الشذوذ في القول، واتهموا الائمه بقله العلم وقله الفهم، حيث قالوا كلاما لا يمكن ان يقوله طالب علم او طالب علم، وانما لا يقوله الا الجهال. وهم حيث لم يستطيعوا ان يردوا على هؤلاء الذين يحتجون بكلام الائمه في غير موضعه، وحيث لم يستطيعوا ان يفهموا كلام السلف والخلف على وجهه الذي ارادوه عليه رحمه الله تبارك وتعالى، يدل على ان المساله اكبر من حجمهم، وانهم لا يستطيعون ان يفهموا كلام السلف والخلف، وانهم لا يستطيعون ان يضعوه في موضعه وينزلوه في منزله،

والشيوخ يقول والشيوخ في اصطلاع اهل هرع عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيه ثقة وغيره. فأما من فرض به الأئمة الحفاظ فقسمه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه. إذن لما يجي واحد الآن يرد على هذا الذي فهم كلام السلف والخلف في على غير ما يدل عليه، واستدل بكلامهم على انه لا يحتجون بالحسن لذاته، لما يجي انا ارد عليه بكلام العلماء ايضا الذين يقولون ان التفرد مراتب وانواع وليس كل تفرد مقبول ولو كان من الثقات، واضح؟ هل هذا الكلام حينما ارد به على هؤلاء الذين يفهمون كلام الائمة على غير وجهه يكون غير مقبول؟ أن لابد لكي أرد على هذا المخالف أن أنسب الأئمة إلى الشذوذ والخلاف، وهذا من الجهل، لأنه مش لا يتصور أبدا، هو عايزها قالوا كده، هو مش من أهل العلم ولا من المتخصصين فيه، فهو عايز القالب الزرقاء يبقى صحيح، عميان كده، صدوق يبقى حسن، ضعيف يبقى ضعيف، خلاص، يعني والضعيف يبقى ينجبر بغيره. يبقى ضعيف جدا ما ينجبرش، بس هي كده القوالب عنده. مش لك تقول قرأني عم قرأني ما فهمش الكلام ده، خليك كده في الميزان العام. طب لما انت بتفهمش سيب الناس نفهم وسيب كلام العلم، لكن انت عايز ترد القواعد المتقاربة عند اهل العلم حتى تسلم لك هذه القاعدة الناشفة. لان مش هيقدر يفهم اكتر من كده. تيجي تقول له قرأني يقول لك ايه؟ لا ما لا ما ما ما مش شغلك دي، احنا عايزين قوانين زي اصول الفقه. يقول لك الاصل في الامر الوجوب، خلاص مش عايز اي حاجه ثانيه. ما في قواعد ثانيه يا اخي بتبين هذه القاعده، وفي قوانين يعتمد عليها العلماء. لا لا لا، هي عندي قاعده خلاص. طيب ناتي الى بعض الاقوال عن العلماء الاخرين الدالة على مثل ذلك حتى يبين أن الإمام مسلم ليس متفردا بهذا الكلام، وإنما هذا الكلام قاله غيره من أهل العلم أيضا. بسم الله، خلصنا من الكلام ده، تعال هنا اسمع يا عم. روى احمد بن صالح عن علبسة ابن خالد عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن عروه عن ابي هريره عن سالم بن ابي حسن حديثا في القسامه. اسناد صحيح هذا العمل، وقد انكره عليه الناس ابو حاتم وابو زهر وغيرهما. اما ابو حاتم فبين بقى وجه الاعلان، فقال ايه؟ قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر من حديث الزهري. يقول رواه الثقات عن الزهري ما كان عن الزهري في هذا الباب في القسامة، وليس بشيء من هذا ذكر. يعني اصحاب الزهري رواه عن الزهري احاديث كثيره في القسامة، ما حدش منهم جاب حديث ده. واستند ايه؟ صحيح، وصحيح على شرط ابو حاتم ايضا. وروى ابو داود الحنفي وهو ثقه او صدوق عند ابي حاتم عن الثوري حديثا. فبعد ما اتكلم في ابو حاتم وابو زرعه بكلام طويل في الاخر قال ايه؟ قال ولا يعتبر بقبيصه، يعني بقبيصه بن عقبه ولا بابي داود الحنفي، الا ان يروي هذا الحديث يحيى بن سعيد او عبد الرحمن بن مهدي او وقيه، فحينئذ يعتبر به، لأن الحفر رواه عن إيه؟ الثوري. معايا؟ فالإمام بيقول بعد ما خلص القضية والكلام في الحديث والإشكالات الإسنادية التي فيه قال إيه؟ قال هذا حديث الثوري لا نعتبره، أي لا نستطيع أن نجزم بأن الثوري يحدث به، وعلي نبني على ذلك أن هذه الإشكالات الإسنادية لها أصل أم ليست لها أصل من حديث الثوري. معايا؟

وننصح غيره من إخواننا وننصح أنفسنا أن لا نتكلم في قضية من غير أن ندرسها دراسة مستفيضة ومن غير أن نعرف مناهج المحدثين، ثم إذا نظرنا فيها لا نتسرع فنفسر كلام السلف أو الخلف بتفسيراتنا نحن وبفهمنا نحن، وإنما نفسر كلام العلماء بعضه ببعض، فالكلام المجمل يفسره الكلام الآخر المفصل، والكلام المشكل يفسره الكلام الآخر المبين، وهكذا. أما أن نفسر كلام العلماء بتفسيراتنا نحن وبفهمنا نحن فهذا ما لا يمكن قبوله، وهذا ما لا يمكن أن نقبله. وابتداء وقبل أن أقوم من مجلسي هذا أحب أن أوضح نقاطا أساسية دار حولها البحث في هذه الليلة. أولا التفرد عن الحفاظ من الثقات، لا نقول إنه مردود دائما، وإنما الأئمة عليهم رحمة الله ينظرون في حال هذا الثقة ومدى معرفته بحديث هذا الحافظ، وهل هو ممن يحتوي التفرد عن هذا الحافظ أم لا، وهكذا. فليس علماني كده أو من لقى حافظ تفرد عنه راوي نقول هذا حافظ، تفرد عنه راوي فتفرده لا يقبل، لا نقصد هذا المعنى، لا نقصد أبدا هذا المعنى، ولما نقصد أن كل تفرد له اعتباره وله قرائنه المحتفى به التي تدل على حفظ الراوي أو عدم حفظه لما تفرد به، ولكن لابد أن نعرف أن الحفاظ المكثرين التفرد عنه لا يحتمل ولا يقبل من كل أحد من الثقات، وإنما يقبل من ثقات لهم صفات معينة ومعرفة بأحاديث ذلك الحافظ المكثر. الأمر الثاني أننا نحتاج بالحديث الحسن لذاته، ولكن مش الحديث الحسن زي التعليم دول، الحديث الحسن زي التعليم هو أصلا بعض الناس لما تيجي تخالف الحديث صحيح مثلا يقول لك الحديث الصحيح. سبحان الله سبحان الله، أنا بنكر تصحيحك للحديث يا شيخ، أنت لم تعمل قواعد العلم التي وضعها العلماء في تصحيح هذا الحديث، فأنا لما أنكر عليك مش بنكر على الأئمة، الأئمة تصحيحاتهم معتمدة ومعتبرة، أما أنت فنظرت إلى ظاهر الإسناد واغتررت به وحكمت على الحديث بالصحة من غير معرفة منك بالعلل الدقيقة التي تعتري الروايات، بل ربما تقف أنت على العلة ولا تفهمها لأنك لست من أهل العلم، وكثير منهم يقف على نص الإمام في إعلان الحديث ولا يتنبه إلى أن هذا إعلان أصدق، فضلا عن أن يفهمه، فضلا عن أن يعرف الأساس أو القاعدة التي بني عليها ذلك الإعلان. ومنهم من يفهم أن هذا الإعلان ثم يبادر إلى رده لأنه لم يفهم وجهه، تجد الإمام يقول تفرد به فلان، يقول تفرد فلان، يقول أنا أول الثقات، وهل الإمام قال في كل ثقة تفرد بحديث أنه تفرد به؟ لماذا قال في هذا الحديث بالذات أنه تفرد به؟ والإمام ابن رجب يقول إنهم يجعلون بذلك بهذا القول ويبدون بهذا القول إعلان الحديث. طبيعة الحال لا يقصد مطلق التفرد، ولا يقصد أن هذا الراوي كل ما تفرد به يكون غير صحيح. بعض الناس جاب كلمة الإمام أحمد في محمد بن إبراهيم التيمي عنده مناكيب، قال بس يبقى الإمام أحمد بيضعف حديث إنما الأعمال بالنيات. عجب عجب. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الطريق وما إليه وصوله كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محلول. يعني عند العلم مش هيفهم، العلم معاه كتب مرصوصة في المكتبات لكن لا يكادون يفقهون حديثا. بل إنما أعمل بعض حديث إنما الأعمال بالنيات، بل أنا أكاد أجزم لو أن حديث إنما الأعمال بالنيات روي بحديث بإسلام ضعيف وصححه الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يحتج في الأحكام بالمرسل وبالضعيف إذا لم يكن في باب ما يعارضه، فكيف بهذا الحديث الذي تلقته الأمة كلها بالقبول؟ لو أن هذا الحديث جاء بإسلام ضعيف لاحتج به الإمام أحمد وصححه، فكيف بهذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول ولم يضعفه أحد منها واحتج به في أصول الأحكام؟ واضح؟ فالإمام أحمد قال عنده مناكير كرام، لكن هل قال من حديث ذات منكر؟ هل من أحمد قال حديث ذات منكر؟ قال عنده، يعني لو رواه 100 حديث فيهم 10 مناكير وعنده مناكير ولا لا؟ لكن من قال لي بقى من حسب من الاعمال والنيات من المناكير التي رواها؟ كلام فارغ، كلام فارغ. واظن ان بعضهم جاء الى كلمه الامام ابن رجب لم يفهمها. ابن رجب كان يتكلم عن محمد بن ابراهيم التيمي، فقال: وقد قال الامام احمد في محمد بن ابراهيم التيمي وهو راوي حديث انما الاعمال والنيات عنده مناكير. ففهموا ان ما احمد قال عنده مناكير في صدر كلامه عن حديث الاعمال والنيات، لا، قوله وهو راوي حديث الاعمال والنيات هذه جمله اعتراضيه ذكرها الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي، لان هذا الراوي اشهر الحديث التي رواها ايه؟ هذا الحديث هو يريد ان يبين لك، يعين لك الراوي بانه راوي ذلك الحديث. مفهوم؟ فالحديث الحسن الذهبي احتج به، ولكن التي توفرت فيه الشروط المعروفه: اتصال الاسناد، عداله الرواه، خفه الضبط، السلامه من الشذوذ والعيه، السلامه من الشذوذ والعيه. والحديث الحسن لغيره نحتج به ايضا، بس مش الحسن لغيره بتاع اليومين دول الموضه الجديده دي، ان كل عميان كده اول ما يشوف ضعيف زائد ضعيف يساوي ايه؟ حسن لغيره، ضعيف زائد ضعيف حسن لغيره. ايه ده ولا اكوبات؟ ضعيف زائد ضعيف بالكيلو. هي هي هي هي هي شو احشر بس اسانيد اسانيد؟ لا، لابد ان اميز هذه الاسانيد مما تصلح للاعتبار او لا، وصلاحيتها للاعتبار من عدم صلاحيتها لا تدرك بحال الراي فقط، بل تدرك ايضا بحال الراي للجهه، وايضا باستقامه الروايه للجهه اخرى. يعني دي مش راي ضعيف، هو بعيد ضعف هاي، لكن تفرق عن الزهري تقول لي ضعف من جبل؟ لا، كده ممكن عندك مش عندي كمان. عندك وعند الأئمة كلهم، صح؟ لما يجي ضعيف لما أنكروا عليه الحديث، بل واستدلوا بهذا الحديث على أنه ضعيف، وأدخلوا هذا الحديث في ترجمته من كتب الضعفاء مستدلين على ضعفه به، أجل أقويها بشواهد أخرى؟ هل المنكر يتقوى؟ طبعا هذا كلام كله. فنحن نرفض المنكر من الروايات مهما كان الراوي يصبح للاعتبار، فالروايات المنكرة لا تصلح للاعتبار. فالحسن بتاع اليومين ده مش حسن، لا يجوز اصلا تسميته حسن، وانما الحسن الذي قصده الائمه والذي تضمنه كلام الامام، كلام الامام عليه رحمه الله تعالى الترمذي في الجامع، قال: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فانما نعني به حسن اسناده عندنا. طب ايه هو ده؟ كل حديث يروى لا يكون في اسناده من هو من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، يبقى لازم يكون حديث ايه سالم من الشذوذ، ما يجيبش واحد سالم غير متهم لكن حديث شاذ بقوي، ويرى من غير وجه انه اي ليس اي ليس فيه متهم وليس الحديث شاذا، فهو عندنا حديث حسن. وهو الذي تضمنه كلام الامام احمد عليه رحمه الله لما سئل عن الاحاديث الفوائد، قال: الاحاديث عن الضعفاء قد يحتاج اليها في وقت اي في الاعتبار، والمنكر ابدا منكر ما فيهاش فصال، يعني الراوي اما يصيب واما يخطئ، في وسط وسط. فالذي ثبت لدينا انه اخطا فيه فمنكر، وهذا الذي ثبت لدينا انه اخطا فيه كيف يخطا؟ لان انا ابحث عما يقوي، كل ما ابحث يبقى لسه ما ثبتش المنكر، لكن ما لم ثبت يبقى ايه؟ مش معنى ان انا ابحث، واضح؟ فهذه هي الجمل التي اريد ان ابينها وان الفت النظر اليها، وهي التتميم والتكمله لشرحنا لمقدمه الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله تعالى في يوم الأحد لنا جولة مع الإمام ابن رجب في كتاب شرح علل الحديث. في سؤال أسئلة؟ اتفضل. نعم يا أخي الكريم. مش فاهم أنا. قول السؤال الأول بس اللي أنت قلته ما سمعتوش أصلاً. ممكن يأتي برواية من هذا الحديث تدل على شهود هذه الرواية؟ ممكن. أنا وجدت للإمام مسلم حديثا خرجه في الصحيح وأعلمه في غير الصحيح، وهو حديث ابن جريج عن أبي زبير عن جابر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، خرجه في صحيح، وجاء في التمييز له قال: لا، لا يصح في هذا الباب حديث. فابتدأ أول حديث بحديث ايه؟ بحديث ابن زراجع عبد زبع عن جابر واعلى. وهذا الصحيح. ايه رأيك؟ وهي حديث من ضعيف مسلم فقط حتى ضعف النووي على تساويه. النووي دائما بدافع مسلم ضعف في شرح مسلم. وقال لا يصح في هذا باب حديث. وضعف ابن خزيمة قال لا يصح في هذا باب حديث. والدارقطني طبعا في التتبع. وكل يعني هذا اغلب اهل العلم على ان الذي وقت لاهل العراق ذات عرق انما هو عمر بن الخطاب ليس رسول الله ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام مسلم نفسه يشيء الى علّه هو نفسه صرح بذلك مقدمه. نعم نعم يا اخي الإمام مسلم عليه رحمة الله يشير إلى العلة في كتابه وهذا كائس باب طريق قد نص عليه العلماء كذا حافظ بن حجر وابن رجب في موضع من في شرح البخاري ذكر حديث والاختلاف فيه قال وإنما وقد ذكر وقد أشار الإمام مسلم إلى الخلاف فيه في صحيح. في سؤال آخر قال فيه عن الإمام الحافظ. نعم. قلنا من غير أصحابه قلنا إنه شاذ أو عموم. طب لو في رواية من نفس المد الصحيحين مثلا كحديث صحيح. دعنا من المد. المد قد يكون صحيح مفروض من صحته لكن حين كان عن رواية معينة قد تكون شاذة زي يعني مثلا حديث إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى ترى ده مد صحيح. ولكن لما يجي جرير بن حازم يقول سمعت عن أنس قال لا مدت معلش السنة ده مش تعبتنا ده معايا حديث إنما العلانيات صحيح ولا ضعيف؟ صحيح لا خلاف في ذلك. لكن لما يجي واحد يروي من حديث مالك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري زيد بن أسلم عن أبي يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يقول له إيه؟ غلط مع إن الراوي صدوق اللي هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد صدوق لكن الأئمة أنكروا عليه هذا الحديث أنكروا المتن ولا السند سند ماليش دعوة إحنا المحدثين لا يعتنون فقط بالنظر في المتون النظر في المتون أسانيد المتن صحيح ماشي لكن مش أي سند نلزقوا فيه معايا ده هينفعنا في إيه في الحسن الغير لأن الحسن الغير عبارة عن أسانيد مجتمعة بتقوي متنا فإذا كانت الأسانيد دي كلها أغلاط يبقى إزاي تقويه إزاي يا جماعة هذا كلام معقول؟ سبحانك الله اتفضل. ها؟ يقول انا شيخ مثلا الامام اللي هو اللي بعده في الحديث او في يوم كان الحديث او في يوم كان يعني زي مين يعني؟ زي ابو حاتم مثلا؟ ابو حاتم هيقول لهم شاهد في صحيح؟ صحيح من ده بقى؟ ابو حاتم هيقول لهم شاهد في صحيح؟ هو اصلا يعني الصحيحين ألف في زمانه ما كانت الصحيحين هذه المنزله التي هي الان واضح ثم الامام سئل عن الروايه فنتكلم فيها بعدين اعلامكم يفهم بعض عارفين الامام ابو حاتم بيتكلم عن الروايه بعينها مش كده على الحديث ده كله فاهمين بقى احنا لما نفهم ايه ذنبهم اذا كنا احنا ما بنفهمش ايه ذنبهم هم لو ما كانوا بيفهموا ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم حاجة غريبة يعني العالم بيتعب بعلمه والغبي فرحان له جبل سعيد قوي لو عايز ايه كمان عايز العالم يديه كل حاجة وهو بقى يفهم او يفهمش قضية تانية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

ابتداء لابد وان يثبت ذلك المحتج بتلك الروايات ان الامام البخاري او مسلما عليهما رحمه الله انما احتج بهذه الروايه وانما بني صحتها على مجرد ذلك الاسناد الذي خرجاه في الصحيح. قد يقول قائل ليس في الصحيحين او ليس في الصحيح ان كان خرجه البخاري فليس في البخاري في اي موضع منه وكذلك في مسلم روايه اخرى تشهد لهذه الروايه او تدل على متابعه هذا الراوي على ما رواه. فنقول ليس باللازم ان يكون الشاهد او المتابع في الصحيحين كما تبين من كلام مسلم في جوابه على ابي زرعه الرازي من انه يخرج هؤلاء الضعفاء ما قد رواه الثقات، وكما تبين ايضا من كلام ابن حبان انه اذا ثبت لدي ان الراوي صرح بالسماع فلا باس ان يخرج في الصحيح الروايه المعنعنه. فليس باللازم ان تكون الروايه التي اعتمد الامام عليها لاثبات الحديث ان تكون في صحيح، وانما قد تكون في غيره في خارج الصحيح ولم يختارها للصحيح ولم يخرجها لكونها مثلا نازله روايه فيها نزول، وهو يختار الروايه عليه على الروايه النازله. فليس باللازم ان تكون الروايه التي اعتمد عليها في اثبات الحديث مخرجه عنده في الصحيح، لان هذه الكتب لم يقصد الائمه فيها تطويل ولا الاسهاب ولا الاكثار، وانما اختاروا الاختصار والايجاز. فاذا ثبت لديهم الحديث واضح فيكتفون حينئذ بروايه او روايتين للصحيح، وان كان العمده عندهم في اثبات الحديث ليس على مجرد هذه الروايه او تلك الروايتين، وانما على روايات اخرى لم يختاروها للصحيح. هذا الامر. الامر الثاني هو ان هذا الراوي الذي يعتبر ليس من المكثرين عن هذا الحافظ او ليس من المتثبتين فيه، هذا الامر اصلا من الممكن ان يكون عندك الراوي ليس من حفاظ حديث الزهري وهو عند البخاري من حفاظ حديث الزهري. بمعنى اثبت اولا ان البخاري لا يرى ان هذا الراوي ليس من حفاظ الزهري، ثم بعد ذلك كل ما اعتمد البخاري عليه في صحيح فقد يرى البخاري انه من حفاظ حديث الزهري وانه ممن يعتمد على تفرده عن الزهري. واضح؟ وانت قد تخالفه في ذلك، انت تخالفه في انه من حفاظ حديث الزهري او انه من المتثبتين في حديث الزهري مثلا، والامام انما يحكم على صنيعه بمقتضى مذهبه لا بمقتضى مذهبك انت. فمثلا اذا كان البخاري من مذهبه شرطه المعروف في العنعنه، شرطه المعروف في العنعنه، فانت وقفت في الصحيح صحيح البخاري على روايه معنعنه ولم يأتي في نقدك أنت أن هذا الراوي صرح بالسماع في تلك الرواية ولا في غيرها من الروايات التي يرويها عن ذلك الشيخ، فهل يجوز أن تلزم البخاري بذلك وتقول إن البخاري يخرج في الصحيح أحاديث على غير شرطه الذي عرف عنه؟ هذا لا يكون إلا بعد أن يثبت أن البخاري يرى أنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية ولا في غيرها. والواقع أن البخاري قد يكون وقف على روايات أثبت بمقتضاها السماع وأنت لم تقف عليها. واضح؟ وأنت لم تقف عليها، فلا يلزم البخاري بعلمك أنت أو بمذهبك أنت أو بما توصلت إليه أنت، وإنما يلزم البخاري بمذهبه وبمقتضى ما يعرف وبمقتضى ما يعلم. والإمام مسلم عليه رحمة الله لما تعقب المشترطين للتصريح بالسماع والعلم به في بعض الروايات ذكر روايات وادعى الإمام مسلم فيها أنها لم يأتي فيها تصريح بالسماع في من وجه من الوجوه، ثم ثبت بعد ذلك أن هذه الروايات قد وقع التصريح فيها من الراوي عن شيخه بالسماع، في بعض الطرق بل وبعضها في صحيح مسلمين نفسه. اذا حينما نقول ان البخاري اختار هذا الحديث الذي تفرد به الراوي عن شيخه وهو الحافظ المكثر، لابد ابتداء ان نثبت ان الامام البخاري لا يرى ان هذا الراوي ليس باهل لان يتفرد عن مثل ذلك الحافظ، ثم بعد ذلك نلزمه. وهناك امر اخر يضاف الى ذلك، وهو فرق بين ان نقول ان الراوي ليس من المتثبتين في الشيخ، وبين ان نقول انه صدوق. وهؤلاء الذين اخذوا هذه القاعده ونزلوها على رواية الصدوق اخطاوا من وجهين. الوجه الاول انها لا تختص بالصدوق، انما هي عامه في جمله في كل الثقات، فمثلا الاوزاعي ثقه ولكنه في التفرد عن الزهري لا يحتمل، واضح. والامام الامام احمد عليه رحمه الله لما سئل عن حديث يروي الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال